هل يعذب المغتاب التائب بعذاب القبر؟ الله أعلم، لكن لا شك أن الغيبة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم رجلان في ماعز بن مالك لما رجم، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى مروا بجيفة حمار ميت، جيفة حمار يعني ميت، فقال أين فلان وفلان؟ فجاء فقال انزلا فكلا من هذه، أمرهما بالأكل من الجيفة. فقال يا رسول الله أو يؤكل هذا؟ قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه، من أكلكما هذه. فهذا دليل أنها من الكبائر الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالقصد أن الغيبة من كبائر الذنوب. أما قضية إذا تاب الإنسان منها هل يعذبه الله في القبر أو لا يعذبه، لا شك أن الله تبارك وتعالى إذا تاب العبد تاب عليه، ولكن هذه حقوق ناس، يبقى حق صاحب هذه الغيبة معلقا في رقبته يوم القيامة حتى يرضيه الله جل وعلا عنه يوم القيامة.